الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التبتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 25. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن المسلم الحق هو الذي يجعل دأبه وديدنه وعلمه وعمله كل ذلك مرتبطا بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه فعل ذلك حاز الخير من أطرافه ونال الهدى من جوانبه وأبوابه، وكان أقرب ما يكون إلى الكمال والعصمة، لا من نفسه وإنما مما ربط به نفسه. فهو إذا تكلم لا يتكلم إلا بقول الله، وإذا تحدث فلا يتحدث إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن محض الآراء ومحض التقولات أو الأقاويل التي قال فيها وعنها رسولنا عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وقال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن يظن أن هاتين الروايتين مقصود بهما فقط رواية الحديث التي لا تعرف درجته أو الذي لا تعرف درجته فقد أخطأ، وإنما هذا فيما هو أشمل من ذلك من محض النقل عن أي أحد أي قول أو كلام. فالواجب على كل مسلم أن يكون ذا ارتباط متين بكلام رب العالمين وحديث نبينا المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من هذا المنطلق أيها الإخوة في الله، أورد لكم حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث جمع الخير الكثير والفضل الغزير، لأنه أقام بدايته وجملته وكليته على أصل الدين، وذلك قوله صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث أيها الإخوة في الله حديث جليل عظيم القدر كبير الأثر والمقدار، لأنه جمع كثيرا من القضايا في جمل يسيرة. فلنبتدئ بذكر شيء من أثره وفضله وما يدل عليه. أما قوله الدين النصيحة بالمبتدأ والخبر، فهذا إشارة إلى عظمة النصيحة ومكانتها في الدين. فإن ذكر المبتدأ والخبر في الشيء إشارة إلى أهميته وعالي مكانته ورفيع منزلته. ألا نرى أن نبينا محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول الحج عرفة؟ لماذا؟ لأن أهم أركان الحج وأعماله هو الوقوف بعرفة. ولا يعني ذلك أن لا يكون هذا هو الشيء الأوحد، وإنما لابد أن تكون معه أشياء وأشياء حتى يتم للحج أو للحاج حجه. وكذلك أيضا تكرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الجملة مرات ثلاث، فإنما ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم أحيانا ليفهم عنه، كما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الكلمة أو يكرر الكلمة ثلاثا لتفهم عنه. وهذا كان يقوله صلوات الله وسلامه عليه في الأمور المهمة. ألا نرى أن ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فكرر عليه ذلك الصحابي طلبه: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. كأنه ظن أن الكلمة الأولى فقط يعني كأنما هي بغير ذات قيمة، تلكم القيمة الكبيرة. فأعاد طامعا بأن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الازدياد، فإذا به يجد رسوله عليه الصلاة والسلام يكرر الكلمة نفسها والوصية ذاتها قائلا: لا تغضب. وفي المرة الثالثة كذلك يقول: لا تغضب. ومنها هنا جاء هذا الحديث نفسه الذي نحن بصدد الكلام حوله والبيان له، وهو الدين النصيحة. فعندما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، إنما ذلك إشارة إلى أهمية النصيحة في الدين وأنها ذات مكانة عظيمة. وعندما كرر ذكر هذا المبتدأ والخبر المفيد هو بذاته للأهمية كرره ثلاثا، كان ذلك سبيلا آخر وطريقا ثانيا لإبانة قدر هذه النصيحة في الدين ومنزلتها في واقع المسلمين. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قول الصحابة لمن يا رسول الله فيه إشارة إلى فضلهم وإلى عالي درجتهم أيضا وإلى رفيع مكانتهم ومنزلتهم، وإلى أنهم لم يكونوا ليسكتوا عن شيء لم يعرفوه أو لم يفقهوه أو لم يفهموه إلا وسألوا عنه واستفصلوا حوله وطلبوا المزيد حياله. أما أن يسكتوا عما جهلوا أو ألا يتكلموا فيما سمعوا فهذا لم يكن من دأبهم رضوان الله تعالى عليهم. فمثلا عندما وعظ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة تلكم الموعظة العالية الرفيعة في حديث العرباض، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت لها العيون، لم يكتفوا وإنما طلبوا المزيد، كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا. عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا ما هي يا رسول الله؟ فكانوا رضي الله عنهم يسألون عما هم له جاهلون وعما هم له أو عنه غافلون، لأن الله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما شفاء العي أي الجهل السؤال، فكانوا من ذلك في مكان رفيع وفي رتبة علية سنية أن يسألوا عما يشكل عليهم وأن يستفسروا عما لم يتفهموا حقيقته وأصله. ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يكن ليقصر وحاشاه، وقد أمره الله بالبلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا الحرص وهذه الرحمة وتلكم الرأفة، كل ذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ذا إبانة عالية في الإيضاح والتبيين وفي كشف الحق المبين الذي من خلاله يعرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم دينهم ويتفهموه ويفقهوه حق الفهم وحق الفقه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام لله، لله أي أن يكون ذلك النصح خالصا لله، لا تشوبه شائبة من أمور الدنيا وشوائبها وزخارفها وزينتها، لا يكون ذلك طمعا في دنيا زائلة أو في رتبة عالية أو في شيء من ذلك مما هو من الدنيا وللدنيا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. ويقول عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ويقول عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما، هذه حال الدنيا. لذلك كان أول أمر ينبه عليه أو ينبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون تلكم النصيحة لله، لله إخلاصا ولله دعوة إلى توحيد الله عز وجل الذي هو أصل الأصول وأعظم المباني والأركان الذي لا يقبل عمل دونه ولا يجدي عمل أو قول سواه. لذلك قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لله ولرسوله، وقوله عليه الصلاة والسلام ولرسوله أي اتباعا لسنته أيضا ودعوة لسنته، فلا يكفي أن تكون يا عبد الله متبعا للسنة دون أن تكون داعيا إليها، وكيف لا يكون ذلك منك وأنت تستحضر معنى بل نص حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، هذه هي المعاني التي يستحضرها المسلم في أن يدعو الناس إلى السنة كما وفقه الله إلى السنة. والتوفيق إلى السنة أيها الإخوة في الله أمر جليل عظيم. لذلك قال من قال من أئمة السلف كالإمام الأوزاعي وغيره، قال إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة. إن من سعادة الحدث أي الفتى الشاب الذي هو في مقتبل عمره أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة، لكي لا يتعلم منه إلا السنة، لكي لا ينصرف به إلى بدعة أو إلى إحداث أو إلى مخالفة أو إلى منكر من القول وزور. ليس عليه هدى ولا نور. هذا الذي ينبغي أن يفهمه كل مسلم عندما يستمع أو يسمع قول رسوله محمد عليه الصلاة والسلام لله ولرسوله. فكما يجب عليه أن يكون متبعا للسنة، يجب عليه أن يكون داعيا إلى السنة، وكذلك أن تكون نصيحته التي يقدمها ويرسلها مبنية على هذه السنة، لا من هوى ولا من استحسان ولا من رأي محض بعيد عن الكتاب أو السنة، وإنما تنطلق من الكتاب والسنة إخلاصا لله ومتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لله ولرسوله ولكتابه. ولكتابه هنا إشارة إلى العلم، لأن القرآن العظيم منبع العلم والمعرفة، منبع الفهم والفقه لكتاب الله تعالى، بل ولدين الله عز وجل. لذلك لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس ماذا قال؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعندما دعا لي صحابي آخر ماذا قال؟ قال اللهم علمه الكتاب وقه العذاب. اللهم علمه الكتاب، لأن العلم بالكتاب علم بأصل الإسلام، يتبعه معه العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا في الكتاب الكريم لرأينا عشرات الآيات الكريمات تدل وتوجب دلالة ونصا منطوقا ومفهوما على لزوم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما سمعت تلك المرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو ينهى عن النمص، وهو ينهى عن أن تنمص المرأة شعرها، أي أن تزيل ما تتوهم أنه زائد منه على بدنها أو وجهها، ماذا قالت؟ قالت يا أبا عبد الرحمن لقد قرأت كتاب الله من الدفة إلى الدفة، من الجلد إلى الجلد، ولم أجد فيه ماذا ما قلت. قال لو أنك قرأتيه لوجدت ذلك فيه. قالت قرأته ولم أجد. قال ألم تقرأي من ضمن ما قرأت قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال هو ذاك. قال هو ذاك. إذن منبع العلم والمعرفة كتاب الله الذي يدلك بما فيه على اتباع سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك قوله وكتابه إشارة إلى العلم، لكي لا تكون النصيحة مجرد عاطفة عاصفة ولا حماسة زائفة ولا كلمات رنانة طنانة لا حياة فيها ولا روح بها ولا حقيقة لها، وإنما لابد أن يكون ذلك مقرونا بالعلم، مقرونا بالبرهان، مقرونا بالحجة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما مجرد الكلام ومحض القول بلا بيان فكل ذلك يستطيعه أي أحد كيفما شاء متى شاء، وليس هذا من الحق في شيء. ثم قوله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين هم من ولاهم الله أمر المسلمين، وهؤلاء لا يجوز أن يكونوا مبتوتين عن النصيحة، ولا يجوز أن يسكت عنهم نصحا لله ولرسوله ولكتابه، بل لا بد من نصحهم، ولكن ممن وكيف. أما ممن فمن أهل العلم، وخاصة أهل العلم الذين هم أهل لهذا المنصب، وهم أهل لهذا النصح والتذكير. أما أن يأتي عامة الناس أو أشباه العامة منهم أو أنصاف المتعلمين منهم من بينهم يقولون نحن نريد أن ننصح الحاكم الفلاني أو الوالي الفلاني أو السلطان الفلاني، فهذا لن يكون سبيلا إلا إلى مزيد من السوء والفساد والإفساد، والناظر بقلبه وعينيه يرى حقيقة ما قلت. أما كيف فقد أبان لنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فليسر بها إليه ولا يبدها له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ذلكم لأن النصح على ملأ إنما هو سبيل من سبل ازدياد الشر في الناس، ولو رأينا واحدا منا بيننا وناصحناه نصيحة مواجهة فإنه لن يقبل وسيتكبر وسيعلو ويتنمر، فما بالك بمن له الحاشية وله المال وله السلطة وله القهر وله الجبروت وله الرجال وله العناصر وله وله وله. فإن ذلك من باب أولى وأولى ألا يستجيب. أما إذا كانت هذه النصيحة ممن هو له لها أهل على الطريقة الشرعية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها ستكون حينئذ ذات فائدة وإفادة لا يعلم قدرها إلا الله. إن لم تكن في الحال فإن ثمرتها ستأتي ولو في المآل. إن لم تنل خيرها في الدنيا فستنال يا عبد الله خيرها عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. وقد يسأل سائل أو يقول قائل: فماذا نفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمر فنهى فقتله؟ نقول ذلك بالنص أنه قام إليه لم يتكلم عنه. وبعض الناس يقولون أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فيقولون هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول نعم هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن افهموه على مراده صلى الله عليه وسلم، على حقيقة لغة العرب التي لم تلتو بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ولم يقل على سلطان جائر، ولم يقل في سلطان جائر، وإنما قال عند سلطان جائر. أما الذي يحدث اليوم فكثيرا ما نسمع كثيرا من الخطباء على المنابر أو في البحارين يتكلمون ويرعدون ويرغون ويزبدون وينصحون، يتكلمون عن هذا الحاكم وعن ذلك الوالي، عن جور هذا وظلم ذاك، وكل هذا قد يكونون محقين فيه، لكن هذا ليس هنا. المطلوب منك بالشرع أن يكون ذلك ضمن إطار الشرع على ما بينا بلسان الشرع. أما أن تحكم الرأي والعاطفة والهوى أخذا وعطاء فهذا ما لا يجوز البتة في دين الله تبارك وتعالى. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: وللمؤمنين، لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم، وعامتهم أي عامة المؤمنين، كيف تكون النصيحة لهؤلاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس، فذكر منها وإذا استنصحك أن تنصحه، وإذا استنصحك أن تنصحه، أي إذا طلب نصيحتك أن تمحض له هذه النصيحة وأن تقوم بها على وجوهها الصحيحة. أما أن يكون منك له غدر أو خيانة أو بعد عن الوفاء والأمانة فهذا هتك لستر ما بينك وبين ربك، فاتق الله يا عبد الله. وكذلك في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، قال: وكان يلقننا فيما استطعت، لأنه لا يستطيع أحد أن ينصح كل مسلم يراه في الشارع، في الطريق، في السوق، في موضع التجارة، في مكان العمل، في المسجد. تستطيع أن تنصح واحدا، اثنين، عشرة، عشرين. ثم لذلك جاءت الرأفة النبوية والرحمة الإلهية لتوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الصحابة وأن يلقنهم، قال: فيما استطعت، فيما استطعت. وهكذا تكون الأمور على قدر الاستطاعة وعلى قدر الوسع، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النصيحة للمؤمنين ولعامة المؤمنين تكون بالحق والصدق، تكون بالمواجهة، تكون بالشفقة، تكون بالرحمة، تكون بالرعفة، لا تكون بالاستعلاء، لا تكون من وراء وراء، لا تكون من غيبة، لا تكون من نميمة، لا تكون بالريمة، لا تكون بشيء من هذه السوءات البادية والمخفية، فإن ذلك كله سبيل لهتك هذا الدين الذي ابتدع النبي عليه الصلاة والسلام القول به في هذا الحديث: الدين النصيحة. فكيف لم تقم هذه النصيحة على وجهها ولم ترفعها إلى درجتها وحقها، وأنت تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على هذا الحق بأبوابه وأسبابه، وأن نكون على درجة من العمل الصالح في هذه النصيحة على وجهها الذي أراده لنا ومنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. نترك مجال للأسئلة يا إخوان ما دام أن الشيخ موجود، فمن عنده سؤال يتقدم به مباشرة إلى فضيلة الشيخ. من اليمن؟ نعم. من الشمال؟ نعم. نعم. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وإن الأخ يسأل عن حكم إزالة الشعر الزائد على الوجه من أطرافه دون الحاجبين، فأقول: هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، واختلافهم فيها ليس لاختلاف النص، وإنما لاختلاف اللغويين أو للاختلاف المنقول عن اللغويين في معنى هذا النص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة. فقال أهل اللغة في تفسير النمص: هو الإزالة، إزالة الشعر. قال هذا بعضهم، وقال بعض آخر: هو إزالة شعر الوجه، وقال بعض ثالث: هو إزالة شعر الحاجبين، وقال بعض رابع: هو إزالة شعر ما بين الحاجبين. ف فنرى أن اللغويين اختلفوا في شيء واتفقوا على شيء، اتفقوا على أن معنى النمص الإزالة، واختلفوا في حد هذه الإزالة. والذي أرى أن الاختلاف في حد الإزالة ليس هو اختلاف في صورة المحدود في هذا الحد، وإنما هو في ذكر الأمر الشائع والأكثر شيوعا والأكثر الأكثر شيوعا. لرأينا أكثر النساء إنما تأخذ ما بين الحاجبين، ولو نظرنا أكثر لرأينا أن فئة أقل تأخذ ما حولهما، ولو نظرنا لرأينا أن فئة أقل وأقل تأخذ من الوجه كله، ولرأينا أقل القليل من تأخذ من بدنها أو سيقانها أو يديها إلى آخر ذلك. وكل هذا لا أراه اختلافا قط، إنما هو لبيان الصفة الأكثر شيوعا والأكثر وقوعا فيما يذكر. أما لو نظرنا إلى كلمة النمص مجردة فلا يوجد البتة معنى لها إلا أن يكون معنى الإزالة، نمص إزالة، فذكر المضاف إليه مع هذه الإزالة إنما لذكر الشيوع والكثرة والشهرة ليس إلا، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. ولكتابه ولرسوله، السؤال: هل ورد تقديم ورسوله على كتابه؟ الحديث له عشرات الطرق عن أكثر من ستة من الصحابة، فهذا وارد يقينا. ومن هذه الروايات رواية مسلم، ومسلم رواه في موضع أو موضعين، والإمام البخاري علقه في صحيحه، ويوجد على الحديث عن ابي هريرة وعن غيره من الصحابة ايضا. ولو لم يوجد فمعروف حكم الرواية بالمعنى وانها جائزة، والله اعلم. نعم تفضل. قيام العروس على خدمة الرجال. نعم هذا ورد في عصر الصحابة: فإيتونا بمن هم كالصحابة حتى نجيز لكم ما فعل في حضرتهم. أما وقد وهت القلوب وضعفت النفوس ورقت الأديان وخفت التقوى في القلوب، فأين نحن من أن نفعل ذلك أو أن نقترب منه؟ نعم فضل يا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ محمد جميل زينو من مشايخنا الأفاضل، ولا نزكيه على الله. هذا ذكره الإمام النووي في فرع فقهي في بعض الكتب، فقال: إذا نبت للمرأة لحية فنقول إذا ثبت لها لحية هذه ليس نمصا، هذا حينئذ يجب أن تحلقه، فلأن صفة المرأة في أصلها من غير لحية. أما وجود الشعر الناتئ قليلا هذا يوجد في النساء، وهذا يوجد في النساء، فنحن نقول الآن إذا وجد مثل هذا الأمر في مرأة بأن ينتب لها شارب مفتول أو لحية مجدولة فهذا يجوز بلا مثنوية، والله أعلم. جزاك الله خير، جزاك الله خير. نعم ممكن، جزاك الله خير. نعم تفضل. بالنسبة نعم يجوز ايش؟ العقيقة. هذا السؤال يطرح كثيرا في هذه الايام، فانا اقول اذا كان مراد هذا الذي يريد أن يعق في خارج بلده الشعور مع إخوانه المسلمين بالعراق مثلا أو غيرها فلا أرى ذلك مانعا. أما إذا أراد من ذلك التوفير على الجيب والتقليل من النفقة والهرب من الإنفاق في سبيل الله ف فأذكره بقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم نعم، تفضل. لو رفعت صوتك شيئا ما. الأذان في أذني المولود. الحديث الوارد في ذلك لا يصح، لا الأذان ولا الإقامة. وقد كان الإمام ابن القيم أشار إلى رواية في شعب الإيمان: كنا ظنناها مع بعض مشايخنا زمنا أو حينا من الدهر أنها قد تكون ثابتة وقوية، فلما طبع كتاب شعب الإيمان فإذا بإسنادها شديد الضعف، فحينئذ يبقى الحديث ضعيفا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أنا لا أعلم من يصححه ولا أن من يحسنه، إنما كان التحسين، أما التصحيح فلا، إنما كان التحسين كما قلت اتكاء على رواية الإمام البيهقي في الشعب. الحديث مروي في الترمذي بسند ضعيف، وذكر الإمام ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود له إسنادا آخر في شعب الإمام قال بسند ضعيف، فمن حسنه من أهل العلم اتكأ على أن ضعيف شعب الإيمان يقوي ضعيف الترمذي. فلما طبع شعب الإيمان فإذا بالسند الذي فيه ضعيف جدا، فالضعيف جدا لا يقوي الضعيف، والله أعلم. ولا سيما نعم، هذا مما يضاف الى الباب، جزاك الله خير. نعم سألت ايش عفوا؟ ايوه ما فهمت. يعني اليوم احنا لابسين ابيض، امبارح كنا لابسين احمر يا جماعه. جزاك الله خيرا. نسال الله العافيه، بس الحمد لله لازلنا في طور الاسلام الحمد لله. نعم الله المستعان، جزاك الله خير، هذه نصيحة طيبة. عليكم بالبياض كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. تفضل. أما الشعر فسمي عقصا، أما الشعر فسمي عقصا، والمراد به يعني كأنما هو الربط غير التجديد، يعني يجمع هكذا ويربط ربطا واحدا، فهذا مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وأما الكف والكفت فهو الضم والجمع والتشمير، فهذا منهي عنه في أطراف الثوب أكماما وسراويل وقميصا وغير ذلك، فهذا كله داخل في النهي، ولكن هذا النهي ليس هو مما يكون خارج الصلاة، وإنما هو مما يتعلق بالصلاة. فإذا فعلت هذا بأن ضممت ثوبك وجمعته إما بهذا الشكل أو بهذا الشكل، هذا كله يسمى جمعا وثنيا وكفا وكفتا وتشميرا، هذه واحدة. الأمر الثاني، قد يسأل سائل يقول: أنا ألبس نصف كم مثلا، أحيانا بعض الأقمصة أو القمص المغربية هذه تأتي قصيرة، هل هذه داخلة؟ نقول ليست داخلة، نقول ليست داخلة. بعض الناس يسألون سؤالا آخر بإشكال آخر، يقول: أنا ألبس بنطالا طويلا وهذا البنطال مسبل وأريد أن أصلي فيه. نحن نقول: الأصل ألا يلبس البنطال، لكن من ابتلي به فإنما يبتلي نفسه بنفسه، وبالتالي يحتار فيما له يختار من البلاء، فيقول: ماذا أفعل؟ هذا البنطال طويل وأنا أريد أن أصلي، فهل يعني أكفه على فوق الكعبين أم أبقيه مسبلا؟ فأنا أقول هنا اجتمعت مفسدتان، فلتختر أكبرهما لردها، فأكبر المفسدتين هي الإسبال، لأن الإسبال عليه وعيد، الإسبال عليه وعيد. أما الكف فليس فيه إلا نهي ولم يرد فيه وعيد كوعيد الإسبال، ولكن من أراد أن يرتاح من ذلك كله فليختر ما كان يختاره رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي يروي الصحابة عنه أنه كان أحب الثياب إليه القميص. نعم والله أعلم. القميص هو الثوب الذي نلبسه في اللغة، هذا هو القميص. نعم نعم، رسول عليه الصلاة والسلام يقول إزرة المؤمن إلى نصف ساق، وإن زاد فإلى الكعبين، وما زاد ففي النار. واحد يقول يا شيخ مشان 2 سم قماش بدك تودينا على النار؟ مرة واحد قال لي إياها، يا شيخ مشان 2 سم قماش تودينا على النار؟ النار هنا وعيد على ذنب كأي ذنب آخر، فليس معنى ذلك أنك والعياذ بالله خالد مخلد في النار، أنت متوعد بالنار بقدر هذه المعصية، وإلا الكذبة التي تكذب بها في أقل من ثانية أنت متوعد فيها بالنار. النميمة، الغيبة، كل ذلك معاصي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، أي لا يدخلها وهو على هذا الوصف، إما أن يعذبه الله عذابا يمحى من خلاله الوصف له بأنه قتال، أو أن يعفو الله عنه. وهذا هو فهم أهل السنة وقاعدة أهل السنة لنصوص الوعد والوعيد، كل ذلك تحت عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله أعلم. نعم نعم، هذا سؤال جيد من فضيلة الشيخ، أو بالأحرى تنبيه جيد جزاه الله خيرا. ذلكم أن بعض الناس يقولون المنهي عنه من الإسبال هو ما كان بقصد الخيلاء، يعني للتكبر، أما بغير تكبر فجائز. هذا قول بلا علم ولا دليل، والحجة على إبطاله من وجوه. أما أولها فقد صح في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إسبال الإزار من المخيلة، فجعل الإسبال بعينه من المخيلة. الآن من جره مخيلة فقد اجتمعت عنده مخيلتان، مخيلة الإسبال ومخيلة الكبرياء عياذا بالله. أما آخرون فقد يستدلون بالأثر المروي عن أبي هريرة عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء، فيقولون إذا الواحد ما فعله خيلاء ما هي مشكلة؟ فنقول بلى إنها مشكلة، لأن المشكلة في فهم الأثر وفي القياس فيه بغير علم ولا نظر. ذلكم أن أبا بكر أولا أصلا لم يكن مسبلا، قال كان إزاري يسترخي وكنت أتعاهده. الإزار هو ما يربط على الحقوين كلباس اليمنيين والأندونيسيين وما شابه ذلك، كما نلبسه في العمرة والحج إحراما، هي الوزرة كما تسمى. هذا كان يلبسه، وكان أبو بكر نحيل البدن خفيف اللحم، لم يكن مثلنا دهنا وشحما، نسأل الله لنا ولكم العافية. فكان إزاره يسترخي، فكان يتعاهد كلما نزل لخفة لحمه كلما رفعه. قال يا رسول الله أذلك من الكبر؟ قال يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء. فانظروا الفرق بين أبي بكر وبين من يستدل بأثر أبي بكر. أبو بكر لم يكن مسبلا، أما هذا فمسبل. أبو بكر كان يتعاهد ما يسترخي من إزاره، أما هذا فلا يتعاهد. أبو بكر خاف على نفسه، أما هذا فلم يخف على نفسه. أبو بكر وجد من لا ينطق عن الهوى ليزكيه، أما هذا فأين واجد ذاك؟ فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. نعم فضل. الركوع دون الصف سنة، لكن ليس في مسجد مثلا مثل هذا المسجد ما شاء الله 30 متر الواحد من باب المسجد يبلش يخطو ضاحية، هذا لا يجوز. إنما دون الصف بمعنى القرب، لأن دون الشيء هو أقرب نقطة إليه. فإذا كنت دون الصف يعني 2 متر 3 أقل شوي أكثر شوي معلش، أما 10 متر 15 متر وتبلش تركض وانت رافع ولا كذا، هذا يقول في مثله عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا. وأنا أرى أن هناك ضابطا في الموضوع، وهو أنك إذا ركعت دون الصف ورفعت أن لا يفوتك الركن الآخر إلا وأنت داخل في الصف، هذا ضابط اجتهادي للمسألة. أما أن تأتي من أول المسجد ثم تبدأ بالمشي أو الركض راكعا أو قائما، فلا أرى هذا على وجه الصحة بتاتا. وفي حديث عمران بن حصين، في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام راكع فليدب راكعا ثم ليركع في الصف فإن ذلك السنة، فإن ذلك السنة. وهذا غير حديث أبي بكر الذي قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد. تعد إلى إيش؟ لا تعد إلى أن تركض. أما لا تعد إلى الفعل، كيف يقول له لا تعد إلى الفعل وقد ذكر رسول الله في الحديث الآخر الفعل نفسه؟ وبعض أهل العلم قال لا تعدو، لا تعد ضبطها بلفظ لا تعدو أي لا تركض، فهذه تشرح تلك. وبعض أهل العلم ضبطها بلفظ لا تعد، وهذه تشرح الثانية والثالثة، أي أن لا تعيد صلاتك فصلاتك صحيحة. نعم والله تفضل فضيلة الشيخ. نحن قلنا هذه صفة كاشفة، والصفة الكاشفة لا يلزم منها فهم عكسها. يعني عندما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، واحد يقول والله إذا ما أردنا تحصنا إذن يجوز إكراههن على البغاء، نقول هذا غلط عظيم. ذلكم أن هذا عند أهل العلم يسمى صفة كاشفة لا يفهم منها عكسها. فعندما قال رسول الله عليه السلام لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، لا يقال هناك من يجر ثوبه بلا خيلاء، فكل جر ثوب هو خيلاء بذاته ونفسه. نعم أنا كنت أقول ذلك في فترة من الزمن، لكني رأيت بعض النصوص تشمل الفعلين بالحكم نفسه وهو أن لا ينظر الله إليه. نعم والله أعلم. فضل. نعم هذا سؤال جيد، وأنا الذي أعتقده في هذه المسألة أن اقترابك من السترة لا يجوز بتاتا إلا في حالة واحدة، هي أن يكون موقعك مؤثرا على إخوانك أمام باب المسجد أمام موضع المرور. أما أنت في مكان لا تؤثر فيه على خارج أو داخل أو مار، فلا يجوز لك أن تتحرك لاتخاذ سترة، ولا يصلح الاستدلال بعموم أدلة السترة لمثل هذا، لأن هذه الأدلة العامة لم يرد استعمال السلف لها إلا على وجهين، أحدهما الانفراد وثانيهما الإمامة. أما المؤتمون أو المسبوقون فلم يرد ذلك بتاتا. والقاعدة التي أصلها الإمام الشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهما من أهل العلم، أن كل نص عام جرى العمل من السلف الصالح على بعض أجزائه فإن العمل بأجزائه الأخرى التي لم يجري العمل عليها يكون العمل بها بدعة، والله أعلم. نعم أنا لا أعلم ذلك أو لا أعلم على ذلك دليلا، أنا ذكرت لك الأدلة وأنا أعرف أن للإمام مالك قولا في المسألة، لكن الآن نذكر أين ورد هذا عن الصحابة والتابعين، ولا شك كان منهم مسبوقون. هل وإذا هنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول كل فعل وجد المقتضي له في عصر النبوة ثم لم يفعل فإن العمل به بدعة. فالآن ألم يكن هنالك مسبوقون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل النبي نفسه عليه الصلاة والسلام سبق مرة في صلاة صلى مؤتما، فأين ورد أنه استتر في صلاته وهو مسبوق أو وهو مؤتم؟ ثم لو فتحنا هذا الباب، إذا نطالب كل أحد إذا دخل مؤتما ورأى الصلاة قائمة أن يحمل سترته معه، فتجد الصف الثاني والثالث كل سترات متنقلة لكي لا يتعبوا أنفسهم في أن يمشوا إلى سترة من قبل ومن بعد. هذا ليس من السنة في شيء. نعم أنا ذكرت لك هذا وأنا أجبت عن هذا، قلت هذا النص العام لم يجري العمل عليه إلا للمفرد أو الإمام، أما مسبوق أو مؤتم فلم يرد ذلك البتة فيما أعلم، والله أعلم، أو البتة فيما أعلم. نعم التوكيد. نعم هذه معروفة، التأسيس بارك الله فيك هو تأسيس الحكم، والتوكيد الحكم مؤسس لكنك تريد أن تؤكده، فالتأسيس هو إنشاء حكم جديد، التوكيد الحكم قائم. فالآن إذا جاءنا أي نص هل نقول هذا النص جاء لتأكيد قضية مؤكدة أم إنه لإنشاء حكم جديد؟ الأصل أنه لإنشاء حكم جديد. فإذا وجدت عندنا أدلة ظاهرة في أن هذا النص مؤكد فإننا حينئذ نقول يحمل على التأكيد. وأضرب لك مثالا عكسيا، عندما قال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله، الآن عندنا مقرر في نفوسنا أن رسول الله سيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم، إذا الأمر له بالتقوى أمر تأسيس أم أمر توكيد؟ أمر توكيد. إذا هنا ما حملنا على التأسيس، لماذا؟ لأنه تقرر عندنا بلا أدنى شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد الأتقياء وسيد الأبرار وسيد أهل الإخلاص في القول والعمل وفي الظاهر والباطن. إذن هنا حملناه لقرينة راسخة لا تتردد على التأكيد ولم نحمله على التأسيس، والله أعلم. نعم نعم هذا الصحيح وفي البخاري معلق، لكن أين هذا من بحثنا؟ هذا يصلي منفردا، هذا يصلي منفردا، والسؤال عمن يصلي مسبوقا، ففرق بين الحالتين والصورتين. نعم لأن الكلام عن صلاة المنفرد لم تكن صلاة جماعة، دخل عمر فرأه يصلي، يعني كان عمر متخلف عن الجماعة؟ وممكن لا، الاحتمال هنا ضعيف وغير وارد ابدا. تفضل. نعم جيد. التحق في الجماعة ولو لم تدرك منهم الا التسليم. انت الان لم تدرك الصلاة لكنك ادركت فضلها، والمطلوب منك ان تأتي الى المسجد وتأتم بامامك على الصفة التي هي التي هو عليه بها، والله اعلم. نعم. ارفع صوتك. ما سمعت. ايوه. انا الاصل عندي الاعفاء، ولكن الاخذ من القبضة على الجواز لا على المنع ولا على الايجاب، فان بعض اهل العلم قالوا لا يجوز الاخذ ما زاد عن القبضة، وبعض اهل العلم قالوا يجب الاخذ بما زاد عن القبضة، والذي ينشرح له صدري ان ذلك مبني على الجواز. ولكن ننبه على شيء، ان القبضة من هنا لا من هنا. واحد يحسبها يفكرها من فوق القبضة، لا القبضة من اسفل يا اخوان، انتبهوا. نعم تفضل. القبض بعد الركوع لا اصل له في السنة مطلقا، ولو كان له اصل واضح في السنة لما ورد عن الامام احمد التخيير فيه، قال الامر واسع، كأن القضية غير يعني ظاهرة عنده بدليل، فلو كان الدليل ظاهرا وواضحا لما خير. هذا اولا. الامر الثاني الاستدلال فيه باحدى روايات حديث وائل بن حجر، كان اذا كان قائما في الصلاة فقالوا قبل الركوع قيام وبعد الركوع قيام، وهذا غلط، فان روايات حديث وائل بن حجر اكثر من 100 رواية، بعضها صفحة وبعضها صفحتان، بعضها سطر وبعضها سطران، بعضها بالمعنى، بعضها باللفظ، بعضها عن ابنائه، بعضها عن غير ابنائه، بعضها صحيح، بعضها ضعيف، كل ذلك في روايات حديث وائل. ولو نظرت في معجم الطبراني الكبير وحده في روايات وائل بن حجر لرأيت اكثر من 115 رواية. وعلى ذلك اقول في هذا الموضع جاء الحديث عن وائل بن حجر على 3 صفات. اولها كان اذا كان في الصلاة لم يكن قائما، لم يقل قائما، كان اذا كان في الصلاة. الان وانت جالس يقال في الصلاة ام لا يقال؟ يقال. فهل تقبض؟ اذا ننتقل الى الرواية الاخرى التي اضيق دلالة من هذه، كان اذا كان قائما في الصلاة. نقول ايضا الان القيام عندنا قيام من قبل وعندنا قيام من بعد، لكن جاءت رواية اضيق من هذه الثانية، وهي في صحيح مسلم يصف وائل بن حجر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي فرفع يديه وكب وقبض اليسرى باليمنى. انتبهوا، ذكر الرفع، الرفع ذكره قبل الرفع ايش؟ لا يكون الرفع الا من اسبال، فالاصل الاسبال، والرفع انتقال من صفة الاصل. رفع فكبر فقرأ فكبر فرفع فركع فرفع فقال سمع الله لمن حمده ورفع يديه، ثم أكمل موضوع السجود. إذا ذكر قبل، فلنقل بأن الركوع هو الفيصل، ذكر ما قبل الركوع رفعا وتكبيرا وقبضا، بعد الركوع لم يذكر إلا الرفع والتسميع ولم يذكر القبضة، فدل ذلك على ان الرفع لم يرد، اذ لو ورد لذكر في الثانية كما ذكر في الاولى، فبقي الامر في ذلك على الاصل، فبقي الامر في ذلك على الاصل، والاصل ماذا؟ الاسبال. والله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.